ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن ترجمة الفضيل بن عياض الخراساني، وهي ترجمة مستفيضة مطولة، والعمدة فيها أو الاعتماد فيها على نقل أقواله، ينقل أقواله من ثم تطول الترجمة بحسب الأقوال المنقولة عنه. وكنا في الحصة الماضية ذكرنا بعض أقواله، وقلنا إن الغاية من قراءة تراجم هؤلاء الزهاد أن نعرف مناهجهم في العبادة وطرقهم في العلم وأحكامهم على الأشياء، وأن نعرف ما يستقيم من زهدهم وما لا يستقيم، وما وافق الكتاب والسنة وما لم يوافق. فليس كل مدع للزهادة أو للتصوف إلا ويكون موافقا للكتاب والسنة، فكم من متصوف غال في تصوفه حتى خرج عن الكتاب والسنة وقال بأقوال لم يشهد بها قرآن ولا حديث، وكم من متصوف راعى الكتاب والسنة ووقف عند حدودهما وقال بما يقول به الكتاب والسنة ولم يخرج عنهما. ففعلا يوجد هذا ويوجد هذا، وتلوت عليكم فيما سبق كلمة للحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا، تلوتها عليكم إذا تذكرون، وهي قوله رحمه الله فيما نقل عنه أنه قال: قال في شرح البخاري ابن رجب في حديث ذكر صلاة المرأة وقوله عليه الصلاة والسلام: ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، عند هذا الحديث في صحيح البخاري، قال ابن رجب قال رحمه الله: وعلى هذا فكثيرا ما يذكر في مناقب العباد، ما يذكر في مناقب العباد، مناقب أي محاسن، تراجم العباد هي مشتملة على المحاسن، المنقبة جمعها مناقب، يقال فلان عنده مناقب أي عنده محاسن، عنده فضائل، عنده مزايا، فتسمى المناقب جمع منقبة. قال: فعلى هذا كثيرا ما يذكر في مناقب العباد أي في محاسنهم وفضائلهم من الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء على فاعله. يعني أنه إذا ذكر شيء من عبادة العباد وكان مستقيما مدحناه، إن لم يكن مستقيما وجب أن نبين ما فيه من الانحراف. هذا الكلام ترجعون إليه في فتح الباري لابن رجب الحنبلي المجلد الأول صفحة 150، ستجدون هذا الكلام بحذافيره. قال الفضيل رحمه الله، وآخر ما قرأنا الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان تذكرون، وقال: لأن يصاحبني فاجر حسن الخلق خير أو أحب إلي من أن يصاحبني عابد سيء الخلق. فاجر حسن الخلق أفضل من عابد سيء الخلق، ذكرها الفضيل. فركز على حسن الخلق ولم يلتفت إلى العبادة ما دام الرجل يرافقه، فلا بد أن يكون ممن يكتسي أو يصطبغ بصبغة الأخلاق الحسنة. وذكرنا أيضا أن أبا اقتبس البول فرفع يديه وقال اللهم بحبي لك إلا أطلقته عني، اللهم بحبي لك إلا أطلقته عني. وقد حبس بوله أو احتبس بوله ولم يعد قادرا على التبول، وهو مرض خطير يصيب الإنسان وخاصة الرجال، فاحتباس البول نسأل الله السلامة. فيكاد ينفجر المحتبس، رفع يديه إلى السماء وسأل الله بعمل صالح. ما هو العمل الصالح؟ بحبي لك، قال له يا ربي بهذا الحب اللي تحبك تقعني البول. قال له أصحابه ما خرجنا من المجلس إلا وقام إلى الخلاء، أن الله أطلق بوله ما بقاش محبوس بدعائه الذي دعا الله عز وجل وتضرع إليه وساله بعمل صالح، وهو حب الله، وهو حب الله. وذكرنا عند هذه المسألة وقفة شوية، وقفنا يكون عقلته وجناح هذه الصخرة، هذوك الثلاثة اللي يدخلون الصخرة وطاحت عليهم الصخرة، وكل واحد سأل الله بصالح عمله، الحديث المشهور. وهكذا الإنسان يسأل الله بأسمائه الحسنى، يا ربي بأسمائك الحسنى، يا ربي بصفاتك العليا، يا ربي بحبي لك، يا ربي إن علمت أني عملت عملا صالحا هو لي فاجعله شفيعا عندك، اللهم شفع فينا فلان، وتسأل شفاعة الشافعين، وتقول للأهل الصلاة يا فلان ادعو الله أن يشفي، أن يشفي لي، أن يشفي أهلي. تستشفع بالصالحين كما استشفع الصحابة بالعباس، تذكرون لما كانوا يستشفعون برسول الله في حياته، والاستشفاع هو سؤال الدعاء. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام استشفعوا بعمه العباس، والاستشفاع بالعباس ما هو؟ أن يرفع العباس رضي الله عنه يديه إلى السماء ويقول اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. هذا هو السؤال، يطلب الله عز وجل أن يسقي العباد وأن يرحم العباد والبلاد، هذا هو الاستشفاع بدعاء الصالحين. فما كاينش استشفاع بالذوات، تجي وتمد يديك على شي واحد وتبدا تمسح به كما يفعل البعض، تيجي تبدا وتبقى تمسح به، فضلا عن أن يتمسح بالجدار ديال الجامع ولا الشباك ديال المسجد ولا الشباك ديال الصالحين ولا الشباك ديال الأضرحة ولا الشباك ديال المسجد النبوي، تيجي الواجهة الشريف وتبقى تمسح، وهذاك الشباك مشري من إيطاليا، هذاك النحاس راه ديال إيطاليا، هذاك النحاس فيه شي بركة؟ البركة هي في النبي عليه الصلاة والسلام، جماع البركة في رسول الله في دعائه صلى الله عليه وسلم، وهو مبارك في دعائه ومبارك في ذاته صلى الله عليه وسلم. فيستشفع بدعائه ويتبرك بمخلفاته، يتبرك بنخامة النبي، النخامة التي تخرج من الأنف لما يتوضأ، كانوا الصحابة يتقاتلون على نخامته. اش قال لك اللي مشى في الحديبية؟ جل الرسول في الحديبية باش يشوف كيف يتفق المسلمون، منعهم من الدخول إلى مكة في الحديبية، كيف يحصل اتفاق مع النبي عليه الصلاة والسلام. أرسلوا سهيل بن عمرو، أرسلوا غيره، أرسلوا كيف. لما جاء هذاك الرسول ديال المشركين لقى النبي عاش جالس في الوسط، ملي كيتوضا كيتقاتلوا على الوضوء ديالو، الوضوء هو الماء اللي كينزل من الوضوء، فيه النخامة يتبادرونها، شعرة شعراته تيأخذوها، يتبركون بالمخلفات النبوية، وليس لأحد أن يتبرك بمخلفاته إلا لرسول الله. ما جبريل يقول يا فلان يا سيدي فلان، ما فيه، البشر كله سواء. يتبرك بشعر النبي وبصاقه ونخامته صلى الله عليه وسلم، وغير لا. ما تجيبليش ولي وتقول لي واحد القاعدة باطلة تيقولوها البعض، شي يقولوا ما جاز لنبي جاز شكون اللي قال هذا الكلام؟ واش قالوا الله؟ لا. قالوا الرسول؟ لا. قالوا الصحابة؟ لا. قالوا التابعين؟ لا. قالوا الفقهاء؟ قالوا مالك؟ لا. الشافعي، أبو حنيفة، أحمد، الأوزاعي، الثوري، تحت ما قالوا. قالوا شي مجموعة ديال المتأخرين يلبسون على الناس باش يسويوا الأولياء مع الأنبياء، والأولياء ما يوصلوش الأنبياء. مقام الأولياء بوحده ومقام الأنبياء بوحده، الولاية بوحدها والنبوة بوحدها، راه ماشي صحيح الخلق، بعضهم يخلط. ما جاز لولي لنبي جاز، هذا كلام باطل. هذا وانت مني تسمعها تقول هذا دليل، وشنو هو دليل؟ ويكون حاجة دليل. ها؟ شحال ديال كلام باطل وكيعتقدوا الناس انه دليل وليس بدليل. ابدا ابدا مش دليل. الفضيل، ولذلك هذه المهمة ديال قراءة التراجم ديال الأولياء والأصفياء والأتقياء والأنقياء. هؤلاء الفائدة ديال قراءة التراجم ديالهم تعرف الحاجة اللي هي صحيحة، هذا زهد ديال السلف، هذه عبادة السلف مبنية على الكتاب والسنة، مبنية على التمحلات والتخيلات. وقولهم حدثني قلبي عن ربي، كيف حدثني قلبي عن ربي؟ قال هو علم من الله، كيف علمت من الله؟ قال خبرني قلبي. احنا ما عندناش القلب مصدر من مصادر الاخبار ولا دليل من الادله. القلب الادله هي الكتاب والسنه، الادله الشرعيه. ولا شي كل واحد يقول حدثني قلبي عن ربي، كل واحد عنده قلبه وكل واحد حدثه ربه، شكون غتبعوا انتم؟ ها؟ غتبعوا سيدي بومينا ولا سيدي علي بورحة؟ تعرفوا سيدي علي بورحة فين جا؟ واش تعرف فين جا سيدي بومينا؟ تا ما عرفتوش. ولا لا الشافية فين جات؟ هادي عرفتوها يمكن. لا الشافية راه في سيدي في مولاي يعقوب، نسيتوا هاد الشيء هذا. ها؟ مولاي يعقوب. الخلط هذا الخلط ماشي صحيح. أبواب الله الزهادة والتصوف، إذا صح التعبير وسلمنا بكلمة التصوف دي من تنقوله ونرددها، إذا سلمنا بأن كاين حاجة كتسمى التصوف فالمعنى هو العبادة، هو اتباع كتاب السنة، هو الدليل. ما تجيبش خرافات وخيالات وتقول أنا زاهد، ولا تكون من أهل الخطوة يصلون في مكة العصر. قالوا فين الشيخ؟ قالوا مشي يصلي العصر في مكة. شوي شوي ودل العصر صلينا في الجامع ودخلنا، قالوا الشيخ وصل. فين كان؟ قال كرا صلى في مكة وعاد رجع. عجيب، حتى البوينغ ما كديرش هكا. البوينغ دابا اللي السريعة ولا تراي ستار ولا شنية الأخرى، إيرباص 747 ها 763 و800 ذوقوني أنا ذكرت فيهم بزاف، حتى نكتفلو وكل وحدة كي دايرة وكل واحدة. سبحان من رفعها في السماء بغير عمد، وهذا البشر إلى رفعها في السماء بغير عمد. وفيها جدار طوابق، طبق الأول والثاني، شي واحد مرة كان دابا هذيك الثاني الفوق. سبحان الله واسع، وفطرنا في السماء ودنا علينا المغرب وحنا قريب أمريكا. ودابا هذه اللي كتوصلنا حنا وشحال تنقطعوا ديال البحار والوديان والجبال والبيضاء. وواحد قال لك مشى بخطوة. الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن الله ما عطاه شوي ديال الخطوة. الله عز وجل دار الخطوة لسيد النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ساعة من ليل بالبراق. هذا هو اللي أعطاه الله عز وجل هذه الفضيلة. أما أنك تزعم أن الشيخ كي يصلي في مكة العصر وأنه من أهل الخطوة وأنه من خاصة الخاصة، فهذا الكلام ما يدخلش عقولنا احنا، وما علمناش العلم الشرعي والفقه، ما علمناش دخول هذه الامور في راسنا. ما ندخل في راسي الا حاجه عندها شاهد من الكتاب والسنه وعندها كلام اهل العلم والفقهاء والسلف الصالحين المتقدمين اهل الاتباع. الا ما كانش الدليل هذا ما عندي ما ندير بالكلام. ومن هنا الانسان تيبدي يخلط في الديانه ديالو، كيولي المنهج ديالو مختلط بسبب تياخذ من هنا وياخذ من هنا ويدوكو هذا ويدوكو. خص يكون عندك تمسك بالدليل، ولا جابك شي واحد شي خرافه ما تقبلهاش منه، ولا جابك شي امر مستحيل ما تقبلوش منه. هذا هو الفضيل، يسال الله بحبه، بحبه له، يا ربي بحبي لك، يا ربي بحبي لك، الا اشرقت عني البول، الا ارسلت عني البول، الا كذا كما قال الفضيل له، الا تركته عني. قال فما مرحنا حتى شفي، ما خرجنا من عنده حتى شفي من حبس البول، وانطلق الى بوله رحمه الله عليه. وقفنا الاسبوع الماضي هنا ياكل الشباب، وقال له عبد الله بن مالك، عبد الله بن المبارك وهو اقرب المروزي، يا ابا علي ما الخلاص مما نحن فيه؟ فقال اخبرني. هذا عبد الله بن المبارك جعفر فضيل بن عياض، قال له ما الخلاص مما نحن فيه؟ يقال الخلاص والفكاك والنجاة كلها بمعنى واحد، نريد أن نتخلص مما نحن فيه، أي أن ننجو مما نحن فيه من حياة فيها تكدير وفيها ما فيها وكذا، كيف نتخلص من هذا؟ وكأنه أيضا يشير إلى، هكذا أفهم من العبارات الموجودة، أفهم بأن السائل يسأل الفضيل الخلاص مما هم فيه من علاقتهم مع حكام زمانهم. كيفاش غير المنسوب إلى العلم في علاقته مع الجهة الرسمية ومع أهل الحكم والنفوذ، مع الحاكم، مع الخليفة، خليفة المسلمين، مع كل الحكام، كيف يتخلص وكيف ينجو بنفسه وكيف يسلم له دينه؟ لأن العلاقة مع الحكام علاقة أهل العلم مع الحكام، إما أن تسلم العلاقة وإما أن لا تسلم. المتقدمون كانوا يخافون على أهل العلم من مخالطة الحكام، لما؟ يخافون إذا خالطوا الحكام حرموا الحلال وأحلوا الحرام، واستخدموا الحكام لصالحهم وعبثوا بهم وضحكوا عليهم، فصار يقول ما لا يقال ويجوز ما لا يجوز ويكون مسخرا في أيديهم. ولما دخل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام التابعي الصغير الشيخ مالك، لما دخل في بلاط بني أمية يربي أبناء بني أمية في بلاطهم وقصورهم، أنكر عليه بعض المحدثين وبعض أهل العلم في زمانه، وقالوا لما يدخل الزهري على بني أمية؟ وذلك أن الدخول على الحاكم كان عند المتقدمين شبهة، شبهة على العالم أن يدخل في بلاطهم وقصورهم، لأن الذي يدخل قلما يسلم. لكن الزهري رحمه الله إمام فقيه ورع حافظ حجة في الحديث، دخل إلى بلاط بني أمية ليؤدب أبناءهم ويرعى ناشئتهم. ومن هنا يقال إن التفاف أهل العلم حول الحاكم في بعض الأحيان مطلوب، لأنه إذا لم يلتف حول الحاكم أهل العلم ينصحون له ويسددونه ويكونون له بطانة صالحة، من يكون له؟ لئن ذهب أهل الخير ولم يلتفوا حول الحاكم التف غيرهم، لكن البطانة الصالحة تدل على الخير والبطانة السيئة تدل على الشر. من هنا يرى بعض أهل العلم أن الاقتراب إذا أمن العالم على دينه وأمن على سديدا فإنه يجوز له أن يدافي الحكام، فإن رأى منكرا نهى عنه، وإن رأى كذا قال لا يجوز. وإذا سوم على دينه لم يقبل المساومة، إذا حاولوا معه على دينه لم يقبل المحاولة، فإن أرادوه على تحريم حلال أو تحليل حرام ما قبل منه. وهذا مثله يدخل على الحاكم وعلى المسؤول ليسدده، لأن المسؤول بحاجة إلى البطانة الصالحة. فإذا قضية الفضيل هنا لما سئل قال ما قال ابن المبارك له ما الخلاص مما نحن فيه، يشير إلى الزمان عموما وكأنه يشير إلى ما هم فيه من محاولة الحكام استمالتهم واقتطابهم أو استقطابهم واستدراجهم ليصبح العالم بيد الحاكم يفعل به ما يشاء. فقال له الفضيل مجيبا أخبرني، وهذا من الأسلوب الذي فيه جواب بسؤال وحتي سولك وفعل تجاوب من الأول تجاوب بسؤال، فهو يسألك وأنت تجيبه بسؤال. ايش قال له الفضيل؟ قال له أخبرني من أطاع الله هل تضره معصية أحد؟ من هنا نفهم بأنه يتكلم عن الحكام. من أطاع الله هل تضره معصية أحد؟ أبدا. قال لا. قال فمن عصى الله هل تنفعه طاعة أحد؟ قال لا. قال فهو الخلاص إن أردت، ومعنى ذلك أن تطيع الله وإن خالفك الناس، أن تطيع الناس أن تطيع الله وإن خالفك الناس، وأن لا تقع في معصية الله أبدا مهما قدم لك الإغراء بالنفع، فلا ينبغي أن تقع في المعصية. قال أخبرني من أطاع الله هل تضره معصية أحد؟ قال لا. الذي يطيع الله هل تضره معصية البشر؟ أبدا. قال فمن عصى الله هل تنفعه طاعة أحد؟ أبدا. إذن بهذا يجيب الفضيل فيرجع الأمر إلى طاعة الله، وأن طاعة الله هي كل نفع يرتجيه المسلم ولا يبالي ولا يلتفت إن أطاع الله إلى أن يكون له أعداء أو أن يكون له من يخالفه. وكذلك إذا كان قد عصى الله فلا تنفعه طاعة أحد أبدا. وقال ليست الدنيا دار قرار، يصف الدنيا قال ليست دار قرار. من أين أخذ الفضيل هذه الجملة؟ هل أخذها من القرآن؟ أخذها من القرآن. أين توجد في القرآن هذه الكلمة؟ مش شرط تكون بنفس الكلمة بنفس العبارة، لكن معناها زين. وإن الآخرة لا هي دار القرار، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة لا هي دار القرار من عمل. إذن الدنيا دار عبور وليست دار حبور، وهي جسر أو قنطرة إلى الآخرة، هكذا ذكرها القرآن وهكذا ذكرت السنة الصحيحة. فما أكثر الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم تتحدث عن الدنيا وتبين أن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ما تفعلون. ويقول عليه الصلاة والسلام أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا بعدما نفى عنهم الخوف من الشرك. ما الشرك؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا أخاف عليكم الشرك، ولكن أخاف أن تبسط تبسط عليكم الدنيا فتهلكوا فيها أو فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. فالسنة أيضا مع القرآن في تبشيع الدنيا والتزهيد فيها وبيان مكانتها وعدم الارتفاع بها إلى فوق قدرها، والتعامل مع الدنيا على أنها دار عبور إلى الآخرة وأنها مزرعة للآخرة، ليس إلا وأنها ليست مما يستقر فيه الإنسان ويدوم استقراره، ولم تدم لأحد، ولو دامت لأحد لدامت لأعز البشر وأكرمهم عند الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فما أحد أكرم ولا أعز على الله من محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. فمات عليه الصلاة والسلام ودفن في قبره وانتهت حياته وصار إلى حياة أخرى وهي الحياة البرزخية، وهو عليه الصلاة والسلام يرد السلام على من سلم عليه من أمته، والأنبياء أحياء في قبورهم، الأنبياء أحياء في قبورهم. قال ليست الدنيا دار قرار، وإنما أهبط إليها آدم عليه السلام عقوبة له. ألا ترى كيف اختلفت أحواله وأحوال ذريته إلى يوم القيامة؟ إنما أهبط آدم إليها عقوبة له، يقول ليست الدنيا دار قرار، ولو كانت دار قرار ولو كانت شيئا يعني يكرم الله به الإنسان لما أنزل إليها آدم، إذ أنه أنزله إليها عقوبة له وليس إكراما له. فالدنيا في حد ذاتها ليست كرامة للعبد، هكذا يقول فضيل. وانتم تلاحظوا بأن هذا الاتجاه هو اتجاه الزهاد، لا يرون للدنيا شيئا، لا يرون فيها شيئا، وأن الإنسان لا حظ له في الدنيا إلا أن تكون مزرعة خصبة للآخرة. هذا اتجاه الزهد، اتجاه الزاهدين، يقول بأن الله لما أنزل آدم إلى الأرض كان عقوبة له. قال ألا ترى كيف اختلفت أحواله وأحوال ذريته إلى يوم القيامة، تارة بالجوع وتارة بالعري وتارة بالحاجة. فالله تعالى مررها عليه بهذه الأسباب كما تصنع الوالدة الشفيقة بولدها، تارة تسقيه حوضا ومرة صبرا ومرة عذبا، وإنما تريد بذلك مصلحته وما هو خير له. جاب واحد الكلام خصو يتفهم هنا، كلام فيه شويه ديال الغرام، البدايه ديال الكلام هذا قريناه فهمنا منه ان الفضيل يقول بان هذه الدنيا التي يعيش فيها الانسان ليست بدار القرار، ليست دارا دائما مستمره غير منقطعه، بل هي دار للعبور الى الاخره. واحد ديت على واحد المحل سيعبر من بلد الى بلد، فالإنسان في الدنيا سيعبر منها للآخرة، خلقه الله ليعبر منها لا ليستمر فيها. إذن هي محدودة وأجلها سينتهي، وسماها الله دنيا لأنها قريبة ودنيئة وزائلة، ولذلك سميت الدنيا. وسميت الآخرة بأنها الآخرة لأنها باقية، وذكر الله عز وجل الحياة الدنيا وذكر الحياة الآخرة، فهما حياتان، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. نعم، فالحياة الدنيا زائلة. قال الفضيل رحمه الله يدلل على أن الدنيا، أو للاستدلال على أن الدنيا هي دار عبور وليست دار قرار، قال ألم ترى أو ألا ترى أن الله أهبط آدم إلى الأرض عقوبة له، ومنذ ذلك الحين وأحواله وأحوال ذريته تتراجع تتراجع تارة بالجوع وتارة بالعري وتارة بالحاجة، أي أنها تكتنفهم المشاق، مشقة الجوع، مشقة العري، مشقة الحاجة. فهذه دنيا منغصة لم يستطبها أصحابها نظرا لوجود المنغصات، فليست فيها لذة سليمة وإنما هي منغصات. قال فالله مررها عليهم بهذه الأسباب كما تصنع الوالدة الشقيقة بولدها. سنكمل بعد الأذان. ثم شبه الدنيا كيف ينتاب فيها الإنسان الجوع والعري والحاجة، ومرة هكذا ومرة هكذا. قال فالله مررها عليه بهذه الأسباب كما تصنع الوالدة الشقيقة بولدها، تارة تسقيه حضضا. الحضض هو نوع من الدواء، نوع من الدواء يصنع من أبوال الإبل، يصنع من أبوال الإبل يسمى الحضض. والمقصود أن المرأة أو الوالدة الشقيقة تسقي ولدها مرة دواء ومرة تسقيه طعاما أو ماء عذبا ومرة تسقيه ماء مرا صبرا وإنما تريد بذلك مصلحته. فالله عز وجل يريد مصلحة العباد، وذلك أنه يفقرهم ويغنيهم، يكسوهم ويعريهم، يطعمهم ويجوعهم، ويسقيهم ويعطشهم، فمرة هكذا ومرة هكذا. وهذه من تمام الشفقة. فإن سقي الإنسان دائما ووجد النعيم دائما لأفسد عليه مزاجه ولركن إلى الدنيا وحسب أنها دار قرار وليست بدار عبور. ولذلك ضرب المثل الفضيل هنا بهذا التمثيل في كون الدنيا ليست بدار قرار، وأن فيها المنغصات والمكدرات والأسقام والرزايا والأمراض والخسائر وسائر ما ينتاب الإنسان. إذن هذه دنيا لم تتمحض للذة، لذتها فانية، لذتها منغصة وفانية ليست باقية. ولذلك الفضيل يحذر من التعلق بالدنيا، ويحذر من الركون إليها، ويحذر من اعتقاد أنها دار لقرار الإنسان. وقال الفضيل إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم من هو؟ فين هم الطلبة؟ من هو إسحاق بن إبراهيم؟ هكا كانوا الشيوخ كيختبروا التلاميذ. قال الحافظ ابن حجر في حلقته، قال: من هو أبو محمد الهلالي؟ نطق السخاوي، قال: هو الثوري. قال ابن حجر: فأعجبني جوابه ولم تعجبني مبادرته. الجواب ديالو صحيح، ابن حجر ما كانش بغى السخاوي هو اللي يجاوب لي، ومتأكد من السخاوي بأنه تلميذ أنجب تلاميذ ابن حجر هو السخاوي على الإطلاق. كي البقاعي، برهان ديال البقاعي متوفى 885، ولكن الحديث الذي ورد سر ابن حجر في الحديث هو السخاوي رحمه الله، شمس الدين السخاوي. قال له: عجبني الجواب وما بغيتوش هو اللي يجاوب، هو بغى ناس اخرين. ولما ورد الحافظ ابو عبد الله الذهبي على ابن دقيق العيد، قال له: ابن دقيق العيد من هو فلان؟ قال: هو ابو طاهر المخلص. هذا ابن دقيق العيد كيسول الذهبي، الذهبي حافظ كبير، قال له: شكون هو فلان؟ هكا كانوا يديروا الاولين، لان لما يكثر مراجعه الاسماء العلماء تولي معروف عندك اذا ذكر بكنيته من هو، إذا ذكر بلقبه من هو، إذا ذكر باسمه واسم أبيه من هو. مثلا لو قيل لك: من هو أحمد بن علي؟ تشوف السياق فين جاء السؤال. إذا كان في المتقدمين ومسند قال الحافظ أحمد بن علي، هو الخطيب البغدادي، هو الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى 463، صاحب تاريخ بغداد وصاحب الجامع وصاحب الكفاية وصاحب الفقيه والمتفقه والكتب الكثيرة. إسحاق بن إبراهيم شكون هو؟ ما عرفتوش؟ لا، البخاري ما سميتوش إسحاق، البخاري اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برديزبة، بن برديزبة هذا جده مجوسي، برديزبة شو تسمية، ولكن البخاري إمام أمير المؤمنين في الحديث. الجعفي البخاري الإمام أمير المؤمنين، الحافظ الحجة الجبل الذي لا يسأل عن مثله. إذن هو محمد بن إبراهيم. فلو قال لك: سألت محمد بن إسماعيل، عفوا، لو قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل، شكون هو؟ البخاري. شكون إسحاق بن إبراهيم؟ يلا الله يفتح عليك. الله. وجد فيكم رجل رشيد أجاب. الله يفتح عليك. سنجيب الشوكولاتة يعني. سنجيب الشوكولاتة. الجائزة ديال المجدين. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أو راهوية المروزي الإمام هو إسحاق بن إبراهيم. الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. المحدثون تيقولوا راهوية. واللغويون تيقولوا راهوية. كل ما وردت تيقولوا المحدثون تيقولوا سيبويا. اللغويون تيقولوا سيبوي. المحدثون أيضا تيقولوا راهوية. اللغويون يقولون راهوي دروسوي سيبوي نفطوي مردوي. المحدثون تقولوا مردوية راهوية. هذا هو المحقق عند أهل الحديث. ومعنى ابن راهوي شنو معنيته؟ الرهو في لغة أهل الفارس هي الطريق، هي لاغوت ضربوها سميتها الطريق. ضرب الطريق طريق طريق. فهو ابن طريق لأنه ولد على الطريق فسمي أو لقب به ابن طريق ابن راهوية يعني ابن الطريق. شحال ديال المحدثين وديال العلماء الأسماء ديالهم فارسية وبقات فارسية وتعربت مثل السلفي الإمام أبو طاهر السلفي المحدث الحافظ المسند الكبير اسمه السلفي وأصله الشلفي بشين ولكن الشلفي ثقيل على اللسان تيقولوا فيها السلفي ومشي السلفي هو السلفي. وعاد هو أصلا شلفة وشلفة هو عظيم الشفة عظيم الشفة يسمى شلفة فهو الشلفي. هذه النسبة ديالو. أزيد أزيد إنسان هكذا يقرأ ويتعلم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عندك نسوي هذا حسين هذه فاتتك حسين أنا كنت أتوقع أنت الجواب فاتتك يا حسيني وسبقك بها عكاشة أو عكاشة. وقال الفضيل إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي الإمام الكبير المسند قرين الإمام أحمد قرينه وعصريه ونده ونظيره هذا إسحاق بن راهوية وكان صاحب سنة واتباع. هذو المحدثين الأولين كلهم الكتاب والسنة ما عندهم الخرافات الكتاب والسنة الأولين كلهم. ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم فألا يحيد بنا عن طريقهم. فالمرء مع من أحب كما قال عليه الصلاة والسلام ونحن نحب أن نحشر مع الصحابة ومع أهل الحديث يا رب العالمين. قال لإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم لو طلبت مني الدنانير كان أيسر علي من أن تطلب مني الحديث. إسحاق بن راهوية يطلب من الفضيل بن عياض أن يحدثه. وطريقة الأولين أن العالم يأتي إلى المحدث يسأله الحديث يقول حدثني رويني أسند لي من حديثك لأن المحدث عنده الحديث مروي عن النبي عليه الإسلام. فكي يجي هذا ابن راهوية عن الفضيل يقول له حدثني اش تيقول له الفضيل لو طلبت مني الدنانير فلوس قال له طلب مني فلوس يكون سهل عليا من انك تطلب مني الحديث. يخاف ان يحدث يخاف من التحديث تقول له طلب لي الفلوس وما تطلبش مني الحديث. قال لو طلبت مني الدنانير كان ايسر علي من ان تطلب مني الحديث. قال فقلت له هذا ابن راهوية يقول له كيرد عليه. فقلت له لو حدثتني بفوائد ليست عندي كان أحب إلي من أن ذهب لي عددها دنانير. رد رد عليه الكلام ابن راهويه بنفس الكلام ديالو لكن بشكل اخر. هو قال له طلب لي الفلوس وما تطلبليش الحديث، هذا الفضيل. رد عليه ابن راهوي رحمه الله قال له لو حدثني بفوائد ليست عندي كان احب الي من ان ذهب للدنانير. رد عليه العكس قال له اعطيني الحديث احسن لي ما تعطيني الفلوس. هو الفضيل قال له اعطيك الفلوس وما تبقاش تقول لي حدثني، ما تطلبليش الحديث، ما تقولش حدثني بالاحاديث النبويه. ومعنى حدثني ان يقول الفضيل حدثني فلان قال حدثني فلان الى النبي عليه الصلاه والسلام، فيكون له اسناد من طريق الفضيل، فيصح ان يقول اسحاق بن راهويه حدثني الفضيل بن عيار قال حدثني فلان عن فلان الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابن راهويه لئن او لو حدثتني بفوائد ليست عندي كان احب الي من ان ذهب لي الدنانير. اعطيني الحديث، روي لي الحديث، افيدني بالحديث افضل الي من ان تعطيني الدنانير التي عرضت علي. فقال انك مفتون. عجيب، شوف السلام. فقال انك مفتون. شوف الفضيل، هذا اسحاق بن راهويه في زمانه لا يشق له غبار، بحر لا تكدره الدلاء، لا يستطيع احد ان يقف امامه. شوف الفضيل كي تيقول له لان قرينه كين النديه والطبقه تقريبا متقاربين، وذاك امام ولكن يريد الحديث من الفضيل، يريد ان يسند الحديث فيسال الحديث. فقال له الفضيل لما رد عليه ابن راهوي قال له انك مفتون. ما معنى انك مفتون؟ باش مفتون؟ مفتون بالحديث. الكلمه محموله على انك مفتون بالحديث، فقد تركز على الحديث، وهمك روايه الحديث، وطلبك روايه الحديث، وتبحث عن الحديث، انت مفتون بالحديث. قال انك مفتون. واصل الفتنه هي الاختبار. يقول فتنت الذهب اذا ادخلته الى النار واستخرجت ما فيه من الشوائب والاخلاط الرديئه والرمل والاوساخ وجعلته ذهبا خالصا. فالفتنه وفتن الشيء اي اختبر، هذا معناها في اللغه العربيه. من هنا جاءت الفتنه، كلمه الفتنه الاصل ديالها في العربيه هو هذا. فلما تنقول الواحد انت مفتون اي انك في اختبار، وانك واقع في لهو وفي امر يلهيك ويختبرك، فانك مفتون. قال انك مفتون لو عملت بما سمعت لكان لك به شغل عما لم تسمع. هو عللها الفضيل، قال الفضيل اسحاق بن راهوي قالوا انك مفتون لو عملت بما سمعت، هذاك الشيء اللي سمعتي من الحديث ورويتي من الحديث، راه عندك الاحاديث كثيره، لو عملت به لكان به شغل عما لم تسمع. فكانه يدعوه الى العمل بما روى من الحديث، وبلاش ما يزيد الحديث مره اخرى لانه يكلفه العمل. فاذا روى مجموعه من الاحاديث تكفيه ويعمل بها، ولو عمل بهذيك الاحاديث اللي روى غتكون شغل له او شاغله له عن طلب احاديث اخرى جديده. مفهوم؟ لو عملت بما سمعت لكان شغلا لك عما لم تسمع من الحديث. هذيك اللي رويتي سير عمل بها، وكون عملتي بها غتشغلك عن طلب حديث جديد او احاديث جديده اخرى، ولما جئتني تطلب مني ان احدثك بالاحاديث، ولما قلت له حدث لي حدثني. هذه قصته مع الفضيل مع اسحاق بن راهوي، وما اروعها من مناظره ومساجله علميه ومقارعه وكلام بكلام وحجه بحجه وجواب بجواب. فان مثل هذه الاجوبه ترزق العبد السمو والتفكير وسعة التفكير، وينظر إلى الأسلاف كيف كانت فيهم صراحة الكلام من غير خدش ولا جرح ولا جناية في الكلام ولا شتم ولا عيب، إنما هي المواجهة بالكلام الصريح الذي لا يخدش كرامة ولا ينهش عرضا. فتأمل كيف كانت مناظرة الأولين رحمة الله عليهم، إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي. نرجو الدعاء والشكر نيابة عنا نحن الرجال للنساء المتطوعات اللواتي قمنا بتنظيف مراحل المسجد، جزاهن الله خيرا، وأماكن وضوء خاصة بالرجال نظافة لا مثيل لها. ليلة أمس إننا جميعا نتقدم لهن بالشكر، ونحن نتقدم لهن بالشكر، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في صحتهن وبيوتهن، وأن يختم لنا ولهن بخير، وأن يجزيهن الله عز وجل خير الجزاء. فما تنظف أماكن الوضوء إلا من قبل النساء، وهن المختصات بالنظافة، جزاهن الله خيرا كثيرا، وأعظم لهن المثوبة والجزاء. وكل شيء يكون للمسجد ويكون لله عز وجل ويكون فيه عبادة وطاعة وقرآن إلا والنفوس تسترخص فيه كل شيء، تسترخص فيه الصحة، تسترخص فيه المال، كل حاجة رخيصة مقابل خدمة بيت الله عز وجل. وفي هذا رجوع بهؤلاء النساء إلى النساء الأوليات اللواتي كنا ينظفن المسجد، فقد كانت امرأة صالحة تنظف المسجد كما في صحيح البخاري، وكانت تنظفه من القدر ومن الخيوط ومن الحصى. فلما توفيت سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له إنها ماتت، فجاء إلى قبرها وترحم عليها عليه الصلاة والسلام عند قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم فيه وصل، أي كله متواصل، كيف يجوز قراءة سورة الناس خاصة آخر الكلمة في آخر الآية؟ عجيب. القرآن كله وصل، كأنه يشير إلى القضية المعروفة عند علماء القرآن من أنه يجوز قراءة القرآن بنفس واحد، ولأنه جملة ويجوز أن يقرأ جملة، فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أن انتهى نفسي. لكن اللي عنده نفس ما شاء الله يقرأ إلى أن يقول ولا الضالين، فيقرأ بنفس واحد. هذا أجازه علماء القرآن لمن قدر عليه أن يقرأ بنفس واحد. والسنة هي القراءة والوقوف عند رؤوس الآية، وهو الوقف السني، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يسمى الوقف السني على رؤوس الفواصل أو رؤوس الآية القرآنية. هذا يقول عمليا كيف نقرأ سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب. أو يقرأ الفاتحة، من الجنة والناس، أو من الجنة والناس، يقف وقفا خفيفا ويسكت سكتا خفيفا، ثم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويكمل الفاتحة، ثم يقول ألف لام ميم. فمن الناحية العملية من الجنة والناس لازم يقف بالسكون. لماذا؟ لأنه سيقف بالسكون إذ أنها نهاية السورة، ولكي ينتقل من سورة إلى سورة عنده خياران، إما أن يبسمل، والبسملة هي للفصل بين السور، فيقول بعد الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وللضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. إذن الفصل يكون إما بالبسملة بين السورة والسورة، إذا لم تقرأ البسملة فعليك أن تقف وقفا يسيرا كما تفعل في صلاة الوتر. تقول في صلاة الوتر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قليل، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أو تقرأ البسملة في نفسك وتفصل بها بين السورتين. وعلى كل حال وصل القرآن هذا جائز عند علماء القرآن، نص عليه في كتب علوم القرآن، والوقف على السورة بالسكون. فإن أردت أن لا تقف جاز لك أن تنتقل وأن تحرك آخر الكلمة في آخر السورة وتنتقل إلى ما بعدها من الجنة والناس. والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهكذا. هل يجوز للمرأة المحتجبة أن تزور طبيبا عوض طبيبة؟ إذا لم تجد طبيبة زارت الطبيب، فإن وجدت الطبيبة ذهبت إلى الطبيبة، والأصل في المرأة أن تذهب إلى الطبيبة المسلمة، تذهب إلى الطبيبة ليس شكا في الطبيب، ولكن لراحة نفسها وراحة الطبيب نفسه. أنا لو كنت رجل طبيب ما قبلت أن أفحص امرأة إلا عند الضرورة، وأفحص الرجال، والمرأة تفحص النساء، الطبيبات يفحصن النساء. فإن كانت المرأة لم تجد طبيبة متخصصة في مرضها ولم تجد إلا طبيبا رجلا ذهبت إليه، والطبيب الواجب عليه في كل الدنيا أن يكون أمينا وأن يكون صاحب أخلاق. ما معنى الأخلاق هنا؟ أن يكون غاضا لبصره قد يكشف فخذها، فيتق الله أن ينظر إلى غير الفخذ، عنده أمر في الفخذ ينظر إلى الفخذ، عنده أمر في الظهر ينظر إلى الظهر، يقتصر على الضرورة وتقدر له بقدرها، ما يتوسعش. إذا عندها المرض في جهة ما يكشفش المرأة كلها كاملة بدعوى أنها يجب أن تتعالج، وبدعوى الميكروب ما الميكروب وهذا اللباس الخضار وهذا حاجات تقال في بعض. فينصح طبيب المسلم أن لا يبالغ وأن يستعمل طبه بحدود ما درس وعرف وتمليه عليه صناعة الطب، أنه يكشف المكان المحدد. فإن كان في يدها ففي يدها، ويدها لا يقتضي أن يكشف شعرها مثلا. امرأة تريد أن تجري عملية على يدها لماذا نكشف شعرها؟ وفي بعض الجهات تجد يقولوا لها الفرمليات الممرضات حيدي الزيف. أنا قلت له حدا في واحد كلينيك قلت له جرب الزيف دي، خلي الزيف ديالها في راسها غادي تعمل عملية، الزيف ديالها شد على راسها ونقي، ديروا لها الشيء ديالكم نتوما وخلي اقتصر على المكان اللي فيه المرض والمكان الذي تجرى فيه العملية. واشتكت بعض النساء قالت ذهبت أشتكي من جهة فالطبيب يمسكني في جهة أخرى. هذه عيال اللي قالوا الكلام ماشي حق، نساء عفيفات صينات دينات قالوا لرجالهم مشينا عند الطبيب أنا عندي المرض هنا وهو تشد لي في جهة أخرى علاش؟ وتكررت القضية هذه. إذن الطبيب كما أننا لا نتهمه لا ننزه كل الأطباء، حتى هم فيهم وفيهم، كاين الطبيب اللي مزيان كاين الطبيب اللي خايب كاين الطبيب اللي عينيه مزاكلين. وانت منين تدخل انت راجل ياك وكتفهم الرجال وبقى تحقق فيه مزيان ودخل عليه مرأة جميلة وتشوف واش غادي يتربك ولا ما يتربكش، الا شتي يتربك عرف شي حاجة عنده لداخل، عرف انه مضطرب. حتى الطبيب التوحيد ماله منزه. ومثال ذلك ان واحد دخل واحد الجهه وقال كيدخل عند النساء، قالوا له لا في واحد الدار، نات واحد المراه كبيره قالت لهم وراه طبيب هو. اي طبيب؟ راه طبيب في الكلينيك، طبيب راه في المستشفى في المستوصف ديالو، ماشي طبيب حتى في البيوت، جي في مناسبه يدخل مع الرجال باش يمشي يدخل بالما يجلس مع العيال. قالت لهم هذيك المراه الكبيره راه طبيب كيجي عندو العيالات وتيقلبهم وتيشوفهم ومعنى ذلك انه لك يشوفهم خصو يبقى عنده هذا الميزه دائما وابدا. شوف الغلط، شوف شوف الغلط. الطبيب فيه وفيه حتى هو. نعترف بان الاطباء يقسمون قسما انهم يخلصوا المهنه ديالهم، هذا موجود منهم واحد مجموعه اتقياء اوفياء دينين خيرين اصحاب اخلاق نشهد، ولكن لا مانع يكون لا مانع يكون شي حد اللي هو غير سميتو. ثم قد يفتن، خاصه الطبيب لما يكون صغير باقي ما مزوج، راه يفتن كثره النساء، هذه جميله وهذه صغيره وهذه كذا، الانسان بشر قد يفتن، قد يكون متزوج وما عندوش بحال هذيك اللي جات عنده، يمر لنا ديال الصوت ديالها هو تفاقم الله، وتقول لي طبيب. يجب ان نحصنه حتى هو ونعاونه على تقوى الله. كيف نعين الطبيب على تقوى الله؟ لا نبتليه بمثل هذه المواقف الصعبه، نرسلوا عليه النساء ونرمي عليه النساء الجميلات والمتزينات والمتشكلات، وتقول له كن مزيان وكن صاحب خلق، راه حتى هو بشر خصنا نعاونه احنا. فالمراه ما تمشي عند الطبيب حتى تفقد الطبيبه، ما كايناش الطبيبه، واليوم راه الطبيبات كاينين في كل التخصصات الا القليل اللي تنعرف انا بعدا. واما القول بانه ما يولدها وان الجراح لا الطبيب، راه حتى الجراحات كاينوا في النساء دابا، طبيبات مولدات مختصات في امراض الولاده والنساء، وجراحات وخبيرات وكوستويات وشحيحات وكيديروا الجراح ومزيانة. انا تنعرف هذا الباب، انا عايشت انا فيه. وانا علاش قلت لكم هذا الكلام؟ لانه حفر ليا في واحد المحل، واحد المستوصف شافني انا كنسول على الطبيبه، قالت لي انتم الاخوان كتقول الطبيبه، اي قلت لها احنا الاخوان وتنقول الطبيبه، الكلام ديالك صحيح 100%. قلت لها فيها شي عيب هذه القضيه؟ قالت لي لا لا ما فيهاش عيب. قالت لي ونقول لك واحد الحاجه بعدا، قلت لها قوليها. قالت لك الطبيبه ما عمرها توصل الطبيبه. قلت لها هذه الهضره هذه انت اللي كتقوليها، احنا ما تنقولوهاش، حنا تنقولوا بان الطبيبات هما مزيانين، ما نقدرش نقولوا الطبيبه تخرجات وعندها كفاءه وخدات شهاده وعندها تدريب وعندها كذا ونقولوا عليها ان الطبيب احسن منها، علاش احسن منها؟ ومشاو هاد الناس واحد الوقت من الزمان على ان الطبيب هو اللي تيولد. المقصود وكاين بعض الاطباء اللي موصوفين بانه الا ولد المراه تيدير لها واحد ليزر من صدرها حتى تحت الركبه ديالها وتيولدها وما تيحيدش ليزر. معروف هذا ومذكورين باسمائهم، هادو اتقياء وعندهم الدين في الاصل ديالهم، وجايين واحد السلاله طيبه. هذا موجود، هذا شيء يشرف ان الطبيب كيتحفظ لهذ الدرجه هذه مزيان. فالمقصود حنا ماشي متشددين وماشي مايعين، المتشدد هو اللي كيخلي المراه تموت ويقول لها ما تمشيش للطبيب، واخا تموتي ما تمشيش للطبيب، هذا متشدد. هذا تمشي للطبيب الى احتجت الى الطبيب وما كايناش الطبيبه. والاخر اللي مائع، كاين بعض النساء لنا ولكم العافيه كتخلي الطبيب وكتمشي للطبيب، هي بغات الطبيب، واش تقول في هذه؟ هي تحب الطبيب ولا تحب الطبيبه؟ قالت لك الطبيب اللي كيفهم ليا، اش تيفهم؟ عجب هذا الكلام، هذا كيفهم ليا الطبيب، وانت ما فاهمه والو في الحقيقه. نعم؟ إذا ما لقيناش الطبيبة المسلمة نمشيو للطبيبة اللي غير مسلمة. الطبيبة اللي غير مسلمة أو المرأة اللي غير مسلمة، لماذا لا ينبغي للمسلمة أن تكشف نفسها أمام غير المسلمة؟ لأنها ستصفها، ولأن ما عندهاش الأمانة، ما عندهاش حب السر وحب الأمانة، هذا الشيء علاش؟ فالطبيبة في العادة إذا ما كانتش كتكون طبيبة من غير المسلمة. هل يجوز الدعاء يوم الجمعة عند الخطبة؟ لمن؟ للخطيب ولا الذي يحضر الجمعة؟ الذي يحضر الجمعة لا يدعو، لم يرد في السنة الدعاء كما قلنا مرارا. كيف يكون القصر مع الجمع؟ وضح لنا بمثال. القصر مع الجمع عادي، رجل سافر وخرج من الدار البيضاء في الساعة 12، خرج من الدار البيضاء مشى على طريق المحمدية 12:30 ولا 11:45 فات المحمدية، راه مسافر غادي يقشد الطريق، غادي يجي الشمال، غادي تطوان ولا طنجة، ياك ودن عليه الظهر، هاد الساعة يصلي الظهر ركعتين ويجيب له العصر يصلي تا هو ركعتين، هذا جمع تقديم، جمع تقديم مع قصد الصلاة، الظهر زوج والعصر زوج، وقت الصلاة فوقت الظهر جمع تقديم، هذا هو الأصل في السنة كما في حديث أنس أن النبي إذا خرج في أول وقت جمع صلى الظهر وجاء بالعصر إلى الظهر. وكاين الطريقة الأخرى اللي هي القصر مع جمع التأخير، يخلي الظهر ما يصليش ذيك الوقت، منين يقرب العصر يصلي الظهر ركعتين بينما هو سلم الظهر ودل العصر، هذا كيسميوه الفقهاء الجمع الصوري، أو يخلي حتيته ويدل العصر كاع وعاد يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، كيتسمى جمع تأخير، هذا هو الجمع. هذا المثال. ها؟ جماعة يوم الجمعة، أي إذا كان مش هيصلي الجمعة عاد يصلي العصر، بحال دابا واحد مسافر، لا أحكام السفر كتبدا منين يخرج، حتى يخرج من المدينة، حتى يفوت البرنوسي، شتي البرنوسي؟ عاد تبدا أحكام السفر، حيت البرنوسي تما كينقطع المباني ولا لا؟ البرنوسي هو الأخر، فولفو، البرنوسي، أنت غادي، كيبدا الخلا، ما كاينش المباني، هناك الفقهاء كيقولوا كتبدا أحكام السفر، بالنسبة للسفر هنا كيبدا. أما في الدار كاين واحد خلاف فقهي ما نذكروش دابا لأن فيه شوية ديال الإشكال وفيه خلاف ديال أن الأحكام تبدا من الدار، كاين واحد الخلاف سواء في الصوم ولا في غيره. يقول نرى الشباب يحضرون دائما للدروس التي في المسجد، هل هذا ممتاز أو يكفي بعض المرات فقط؟ وبحسب أنت إذا كنت مستفد ومن عليك الله بالفهم والعلم بقى تجي هي مرة، ولا ما تجيش كاع خليك في الدار، ولا كنت محتاج الإنسان كي يتردد وتيجي بقدر الحاجة إلى العلم، إلى كتافة وروى ومن صغره هو كيجي كيطلب العلم وكيستافد ومقيد المذكرات ديالو، ولا سولناه كنلقاو عنده معلومات، هذا بطبيعة الحال يقدر يقول لك أنا ما نجيش. أما أنا كنقول على نفسي حتى لدابا باقي كنهز الكتوبة وتنقرا وتنجبد الكتوبة وتنقلب على المسائل، واللي فاتني كنمشي نراجعها إلى دابا باقي تنراجعو، ما كاين وقت العلم لا ينتهي، والعلم ما عندوش وقت، العلم لا ينتهي وطالب العلم لا يشبع من العلم ودائما كيراجع. آمين. هل صحيح ان الذين يجلسون في الدروس تكون معهم الملائكه والرحمه؟ إيه. واش عندك شك في هذا الشيء؟ تشد اسئله عندك. ما اجتمع قوم قولوا له الحديث في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ونزلت غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة، هذا كله مذكور وذكره الله في من عنده، هذا الحديث في صحيح مسلم بهذه الزيادة بعد النقطة الأخيرة وذكره الله في من عنده، فإذا الحديث صحيح وتحفهم الملائكة كل من يجلس. إذا ما كانش عندك الغرض في الفهم فاجلس في مجلس العلم لكي تكون لك الفائدة ديال الملائكة وغشيان الرحمة وأن الله يذكرك في أهل ملكوته. الصوم مشروع عندما يقع الإنسان في مرض بعد أهل بيت أو مرض بعد أهل بيته، الصوم مشروع عندما يقع الإنسان في مرض أو مرض بعد أهل بيته، الصوم مشروع عندما يقع الإنسان في مرض أو مرض بعد أهل بيته. على كل حال إذا وقع الإنسان في مرض وكان المرض مؤثرا عليه وهو مرض يسمى مرض فلا يصوم، لقوله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر صريحة، فان لم يقدر على القضاء قضاء الصوم وكان مرضه مزمنا ومرضه المزمن لا يرجى برؤه كما يقول الفقهاء ما يمكنش الدواء والمرض ديالو شديد وما عندوش الصحه باش يصوم هذا تيفدي كيفدي والمراه مثله ايضا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والاخره صوت المزمار وصوت الرنه هل هذا الحديث صحيح لا اعلم ما في باليش هذا الحديث ما وقفتش عليه بعد البغداد اما الكلام على المزامير ورد فيه والكلام على الغناء ورد فيه والمزامير مذكوره في صحيح البخاري انه يعني المزامير صريح ما هذا ما في هذا اللفظ هذا ما وقفتش عليه اصبحت جنبا ويوجد الماء الساخن لكن المرحاض ليس فيها مصباح الجو بارد ودي الشمعة الشيء المرحاض فيه الشمعة يمكن اتوضأ ام اتيمم الى خفت الوقت يمشي عليك تيمم وصلي الان اللي تينوض في الفجر وهو جنوب امرأة ولا رجل عن كاين جوج ديال الخيارات واحدهما قد يقدم على الاخر وهما متنازعان جوج ديال الخيارات بجوجهم متنازعين فهو الخيار الاول اذا كان البرد شديد يتيمم ويصلي في الجماعه واخا هو جنوب يمشي للجامعه ويصلي بالتيمم ديالو والتيمم كيرفع به الحدث الاكبر الحديث الحدث الاصغر فتيضرب على ضربه واحده تيمسح الوجه والكفين راه تيمم دابا الان ارفع الحدث الاكبر اللي هو الجنابه والحدث الاصغر اللي هو الوضوء وتيدخل يصلي بعد ما تيكون استنجى مزيان وازال اثر الاحتلام عن ثوبه وازالت المراه الاثار عنها تيتيمم وتتيمم المراه وتصلي الى ان يقدر له الله عز وجل ان يغتسل حين يتيسر الغسل اللي هو سهل وما فيش مضره ولا يخاف منه المرض الثاني يقول ما يمشيش الجماعه ويبقى في داره ويتسنى يقلب على الغسل ويسخن الماء ويبذل جهد ويقلب على المكان ويسخن ويجيب الشمعة إذا ما كانش المصباح ما كانش البولة يدير الشمعة ويتوضأ ويغتسل ويصلي في داره واخا ما مشاش الجامع لأن غتفوتوا الجماعة مع وجود الأعمال غتفوتوا الجماعة خاصة بعض الجماعات وبعض المساجد بحال الإدارات أنت كتعطل شوية في الوضوء كتلقى تدخل الركعة الثانية ولا الثالثة الله أكبر الله أكبر صلى وصلي مع أن الجمع واخا كاين وقت لما كيشوف الإمام الجمع باقي خاوي تيتسنى دقيقة جوج ثلاثة ما دات ما جات هذيك دقيقة ولا ثلاثة كيشوف بعض الناس كيديرها راه ما عندناش إدارة عندنا جمع وكيتسمى جامع كيجمع الناس إلا تعطلنا واحد شوية باش يتجمعوا الناس هذا مطلوب ماشي تنقول غنبقاو ناسين راسنا ونخليو الناس يتسناو وما يصليوش الناس عندهم الأغراض ديالهم لا غير واحد شوية فيصلي تيقول الوجه الثاني تيقول يصلي في داره ويلتمس الغسل واخا يتعطل حتى يطهر ويصلي في الدار ديالو واخا منفرد واحد من الزوج لكن حنا ذكرنا في السابق بان ارباب الضرورات اجاز لهم الشرع انهم يتيمموا حتى لو عنده الماء سخون ولكن يضره الاغتسال في وسط الليل تيضره وكيضر الاغتسال كثير من النساء وعندهم الشعور طويله وتضرها الاغتسال فاذا كان يضرها الاغتسال تتيمم وما تفوت الصلاة عن وقتها لا بد تصلي الصلاة في وقتها فإذا أشرقت الشمس وطلع النهار تبحث عن الغسل الذي يناسبها حسب صحتها حتى ذكر العلماء في أرباب الضرورات الذين يبتلون بالزكام المناو الذي ينتابهم دائما يعاودهم كيشي واحد يغسل كيجيه الزكام وزكام شديد قالوا حتى اللي كيخاف من الزكام كيتسمم ارباب الضرورات نص عليه الفقهاء باش ما يجيش واحد يقول لك لا لازم تغسل ولازم كذا والمراه لازم تدير فين غادي المراه ما عندهاش الحمام حتى في البيت ما عندهاش الدوش وسط الليل ماذا تصنع كاين بعض النساء كتبقى يومين ثلاث ايام ما غسلاش وعاد تمشي تغسل في الحمام وعاد تجمع الصلاه وتتزلق بحال ديك الزلاق ديال الدوم كتبقى لا لا هذه تتيمم في وقتها ما قدرش تغسل الماء ما كاينش صحتها ضعيفة ما قدرش تغسل تتيمم وتصلي وإذا طلع النهار بحث تتحدث عن الغسل في المكان المناسب الذي فيه شروط أو الشروط الصحية أو المناسب لصحتها. أنا جاوبت قلت هل أتوضأ أم أتيمم؟ نصلي ويد دعاء. يقول يسمى الفيجر يستعملونها أهل العلاج بالرقية الشرعية، هل هو من السنة؟ ما نعرف. أنا الفيجر ما عم نقريته في الكتب، سمعت فيهم عند الإخوة اللي باب الجوامع، ما عم نعرفه أنا في الكتب مكتوب ولا لا، عرفوه هم في كتاب يقولوه لنا. أما السنة ما عرفش أنها الفيجر في السنة. وعلى كل حال هناك أدوية لا توجد في السنة ولكنها أدوية. غير الإنسان لما يقول أنه لا بد يدخل في الرقية الشرعية خص يكون عنده الدليل. كان تيقول بأن هذا من الأدوية المعروفة عند الأطباء احنا كنديروها في الرقية الشرعية نقولوا له مرحبا مزيان، غير ما يزعمش أن الرقية الشرعية فيها النص على الفيجن ولا غيره. هل يجب الصلاة على النبي في السجود؟ معنى الحديث منسوخ، هذا خليه الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.